اللهم يا أرحم الراحمين، ويا أكرم الأكرمين، ويا راحم الضعفاء والمساكين. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل عليه في الآخرين، وصل عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت، ولا يذل من واليت. تباركت ربنا وتعاليت، نستغفرك ونتوب إليك، نستغفرك ونتوب إليك، ونؤمن بك ونتوكل عليك. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا. اللهم استر عوراتنا، وآمن روعاتنا، وآمن روعاتنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا، وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم عافنا في أبداننا وأسماعنا وأبصارنا، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نسألك بقوتك وضعفنا، وعزك وذلنا، وغناك عنا وفقرنا إليك، وحاجتنا إليك، نسألك يا ربنا إلا حفظتنا. اللهم احفظنا واحفظ أهلنا وذوينا وبلدنا من الوباء والبلاء، اللهم احفظ بلدنا من البلاء والوباء، اللهم احفظ بلدنا من البلاء والوباء، يا رب الأرض والسماء، يا واسع العطاء، يا رب العالمين. اللهم إن الوباء جند من جنودك، تصيب به من تشاء، تصيب به من تشاء، وتصرفه عمن تشاء، وتصرفه عمن تشاء. اللهم اصرفه عنا وعن بلدنا وعن المسلمين، اللهم اصرفه عنا وعن بلدنا وعن المسلمين. اللهم سلمنا يا سلام، واحفظنا يا حفيظ، وارحمنا يا رحيم. اللهم احفظنا واحفظ بلدنا من أجل أطفال رضع، وشيوخ ركع، وجباه تسجد وتركع، يا أرحم الراحمين. اللهم لا تحرمنا لذة الجلوس في بيوتك، اللهم عافنا من أن نطرد من بيوتك،

اللهم اجعل عاقبة هذا الأمر خيرا للإسلام والمسلمين، اللهم اجعل عاقبته خيرا ورشدا للإسلام والمسلمين، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا